زادك الله نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مصحف يا رب وحدوه. يا رب. يا حاج سيد. يا عبادي الذين آمنوا إن ربي واسع. الله يفتح عليك الأول يا ريس كده. الله يكرمك. قول يا حاج. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس الله الله الله قدام عم الشيخ محمد وخليه يقول لحسن هو وقاعد مسجل منك اه حر بقى ربنا يخليك لنا حق النبي يا رب الله عزيزنا على عبد الوحيد احمد البدوي كمان مره على حاجات دي يا راجل الشيخ علي العريش عايز اسمع زي يوم ما كنت عاملينه بتقرا في اول الحج شوف النبي اول الحج شوف انا من الحكوس اللي كنت بتقرا في اول الحج اللهم صل على النبي يا عبادي الذين امنوا يا عبادي الذين امنوا يا رب يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون يوسع عليك ربنا الله يفتح عليك يا النبي لو قرأت للصبح حد مالك الله يوسع عليك يا رب الله الله الله الله الله أكبر. كل نفس ذائقة الموت. الله أكبر. انت بخير بتقول ايه انت بقى؟ الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم. الله يفتح عليك يا عم. الله يفتح عليك يا عم. كل نفس كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. الله أكبر. يا شيخ ما يبان في صحتك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم. الله يسير. لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله الله الله الله الله يا رب. الله يحفظك عليه يا رب. يكفيك شر المرض. الله يا قرآن. نعمل أداء والله. تعليق أولاً. الله يا بس يا رب يا رب يا رب الى شيخ الله امان النبي والله مترقبينك يا سيدي الله يا هندسه Go on. تطلع من هون ده الله اكبر ثلاث جوابات بس وقول اللي انت عايزه يا عم بس قول الليل مش هنشتغل معلش هو جاي هنا واشتغل الله يديك الله الله وانا بحلفك بالبطل تاني كمان. احنا في تكريم ام الشيخ شحات مش في ميسر. واقرا زي ما انت عايز وكل اخواننا هيقرا. اسكت يا اخوي. الله يسعدك عليك يا رب. الله يسعدك يا رب. الله تعليم عيد الناس الله الله السلام على كده الله أكبر يا فرعون وحلوه ومن سألتهم من نزل من السماء والله العظيم القراء اللي هو مني غصب عني ربنا هتاني عايزين اهل القران يسمعوا القران ليله القران من اهل بس عليكم الحافظ بينا دي فيها كتير لازم كمان النبي يا شيخ الله يسعدك يا رب ايوه وما الله عليكم.